نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب شروط البيع وما نهي عنه. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، واسمه عقبة بن عمر ابن ثعلبة، اسمه عقبة بن عمر، اسمه عقبة بن عمر ابن ثعلبة الأنصاري البدري، وقيل له البدري ليس لكونه شهد غزوة بدر، ولكنه نزل بموضع ببدر فاشتهر يعني بهذه النسبة، وقالوا له البدري، أبو مسعود الأنصاري البدري، وهو ليس من البدريين الذين شهدوا غزوة بدر على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. فهذا الحديث يعني صريحا، كما سيأتي في مسائل الحديث، صريح في النهي عن بيع الكلب وأكل ثمنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع كلبا ثم يأكل ثمنه. قال: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. والبغي هي المرأة الزانية، المرأة الزانية يقال لها أيضا بغي، وهذه تسمية مأخوذة من البغاء الذي هو الزنا، البغاء هو الزنا، وقد جاء ذكر البغاء في القرآن الكريم كما في سورة النور، حيث قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يعني كانوا في الجاهلية، يعني من تكون عنده إماء يكرهها على فعل الزنا والعياذ بالله، يكرهها، يعني كانوا يكرهون الإماء على الزنا ليأكل السيد، يعني الأجرة التي تكتسبها الأمة بذلك الزنا، ف يعني كانوا يفعلون هذا في الجاهلية، فنهى الله تعالى عنه. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم، والمراد بالفتيات هنا الإماء. ولا تكرهوا فتياتكم أي إماءكم على البغاء أي على الزنا. إذن فالبغاء هو الزنا، ومهر البغي هو المال الذي تعطاه الزانية مقابل زناها، وسمي مهرا لأنه مقابل الاستمتاع بها، سمي مهرا لأنه مقابل الاستمتاع بها. وهذا الحديث أيضا يعني نص في تحريم الأكل بالزنا، لأن الزنا محرم بإجماع العلماء، فيحرم أيضا الأكل بالزنا باتفاق العلماء كما سيأتي في مسائل الحديث. يعني لا يجوز للمرأة أن تزني، وأن المال الذي تكتسبه المرأة بالزنا هو مال حرام، هو مال حرام. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن هذا المال، وعن أخذه واقتنائه والأكل يعني منه. قال: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. قال: وحلوان الكاهن. والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، هو الذي يدعي علم الغيب. وبعض الناس يعني يذهبون إلى الكهان، والذهاب إلى الكهان طبعا في الشريعة لا يجوز، لا يجوز، فيحرم على المسلم أن يذهب إلى العرافين وإلى الكهان الذين يدعون معرفتهم بالغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. إذن فالغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهذا الغيب قد يطلع الله جل وعلا أنبياءه ورسوله على شيء منه، يطلع الله جل وعلا أنبياءه ورسوله على شيء وجزء من هذا الغيب، ولكن أن يعلم الإنسان ولو كان نبيا ورسولا كل الغيب هذا غير وارد. فالغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني هذه غيبية لا يعلمها إلا الله، كما جاء في الحديث في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية. إذن فالغيب لا يعلمه إلا الله، ولذلك فهؤلاء الكهان وهؤلاء العرافون الذين يدعون معرفتهم بالغيب وفي الحقيقة يعني كذبة، هم كذبة في ذلك، ولكن مع ذلك يعني بعض الناس يأتي العرافين والكهان ليتكهنوا له، ثم هؤلاء الكهان يعني يعطون مالا مقابل هذه الكهانة، يعطون مالا مقابل هذه الكهانة. فنقول: هذا المال الذي يعطاه الكهان مقابل كهانته هذا مال حرام، هذا مال حرام، يحرم عليه ماخذه ويحرم عليه ماكله. لهذا جاء في هذا الحديث النهي عنها، ولهذا قال هذا الصحابي راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. والمال الذي يعطاه الكاهن سماه النبي عليه الصلاة والسلام حلوانا، وهذه التسمية مأخوذة من الحلاوة، مأخوذة من الحلاوة. لماذا؟ لأن هذا المال يأخذه هذا الكاهن يعني من غير كدق ولا تعب، يعني ما يتعبش عليه، يعني كما يقول يحرق عنا ويصير يذبح الناس ويأخذ مقابل ذلك مال. إذن فهو مال حلو، يعني لا مشقة فيه ولا تعب ولا كد ولا مصد، ولهذا سماه الحديث حلوانا. إذن فكل هذه المكاسب محرمة، كل هذه المكاسب والأموال التي تؤخذ من هذه الأشياء محرمة. المال الذي يؤخذ ببيع الكلب، والمال الذي يؤخذ بالزنا، والمال الذي يؤخذ بالكهانة، كلها أموال محرمة. إذن هذا هو معنى هذا الحديث. وهذا الحديث يتضمن العديد من المسائل، منها أولا ما يتعلق ببيع الكلب، يعني هل يجوز بيع الكلب أم لا. الذي عليه أكثر العلماء وجماهير العلماء أنه يحرم بيع الكلب، أنه يحرم بيع الكلب، سواء كان هذا الكلب معلما أو غير معلم، فكل ذلك حرام عند أكثر العلماء وجماهير العلماء. والقول بالتحريم هو رواية عن الإمام مالك رحمة الله عليه، لأن الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة يعني له يعني ثلاث روايات، يعني يروى عنه القول بالمنع، ويروى عنه القول بالكراهة، ويروى عنه القول بالجواز. والقول بالجواز هو المذهب الثاني، هو المذهب الثاني يعني في هذه المسألة، وهو المشهور عند الحنفية، المشهور عند الحنفية أنه يجوز بيع الكلب، يجوز بيع الكلب، هذا هو المذهب المشهور عند الحنفية، وهو كما قلت رواية عن الإمام مالك. والقول الثالث في المسألة هو الرواية الثالثة عن الإمام مالك أن بيع الكلاب مكروه، أن بيع الكلاب مكروه كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم. إذا المسألة فيها هذه الأقوال الثلاث، ولا شك أن أقوى هذه الأقوال هو القول الأول، هو القول الأول الدال أو القول الأول الذي يتضمن يعني القول بمنع بيع الكلاب. فالكلاب وإن جاز يعني اقتناؤها يعني في بعض الحالات ككلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الرعي ونحو ذلك، فالكلب وإن جاز اقتناؤه في بعض الحالات، لأن الأصل أيضا في الكلاب أنها لا تقتنى، الأصل في الكلاب أنها لا تقتنى من غير حاجة، يعني الإنسان اللي ما عندوش حاجة في كلب لا يجوز له أن يقتني الكلب وأن يربيه كما نقول اليوم. ولهذا يعني جاء في الحديث النهي عن ذلك، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا نقص من أجر عمله كل يوم قراءة، من اقتنى كلبا نقص من أجل عمله كل يوم قراءة، يعني سبحان الله الذي يقتني كلبا من غير حاجة لهذا الكلب فينقص يعني من عمله ويؤخذ من حسناته كل يوم قراءة. والقراءة هو جزء يعني جزء من الشيء المعين، لم يحدد طبعا هذا الجزء في هذا الحديث، لم يحدد هذا الجزء في هذا الحديث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشخص الذي يقتني كلبا ينقص من ثواب عمله الصالح ومن أجل عمله الصالح كل يوم جزء منه، يؤخذ جزء من حسناته ومن ثواب عمله الصالح. إذا فالأصل أن الكلاب لا يجوز اقتناؤها. ولكن يجوز أن تقتنى إذا احتاج إليها. إذا احتاج إليها قد يحتاج الإنسان كما قلنا للحراسة، يعني يكون الإنسان مثلا في مكان يعني تكثر فيه السرقة، فلا يجد يعني وسيلة لدفع هذه لدفع خطر السرقة إلا باقتناء الكلب للحراسة، فلا بأس. نقول لا بأس أن يقتنى الكلب لأجل الحراسة أو للصيد، يعني شخص يقتني كلبا ليصطاد به فلا بأس بذلك، أو يقتنى الكلب ليستعان به في رعي الأغنام ونحو ذلك فلا بأس. وأما أن يقتنى الكلب يعني من غير حاجة فلا. ومع ذلك يعني وإن كان الكلب قد ينتفع به في بعض المجالات كما ذكرنا، فإنه يحرم بيعه عند أكثر العلماء. والدليل على المنع والتحريم عن الأحاديث التي نهت عن ذلك، منها الحديث الذي معنا حديث ابن مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقد وردت يعني أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة. كسب الأمة يعني كسب الزنا. نهى عن ثمن الدم لأن الدم حرام. حرمت عليكم الميتة والدم، فالدم محرم، بالتالي فلا يجوز يعني بيع الدم وأكل ثمنه. إذا قال نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وهذا هو الشاهد، قال وكسب الأمة. وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. وفي لفظ قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور. السنور هو القط الهر. قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والزجر هو أشد النهي. يعني إذا قلت لك لا تفعل، يعني رأيتك مثلا تفعل فعلا فقلت لك لا تفعل هذا، نقول هذا ماذا يا جماعة؟ هذا نهي. ولكن لو قلت لك لا تفعل هذا، هذا ماذا يا جماعة؟ هذا زجر. إذن الزجر هو أشد النهي. إذن فجابر رضي الله عنه لما سأله أبو الزبير المكي عن حكم ثمن السنور والكلب قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. قال وإن جاء يطلب ثمن الكلب، يعني لو جاء صاحب كلب يطلب ثمنه، قال عليه الصلاة والسلام فاملأ كفه ترابا. وروى أبو داود أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. وهذا الحديث بمعنى حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه. إذن كل هذه الأحاديث صريحة في النهي عن ثمن الكلب، كلها صريحة في النهي عن ثمن الكلب. وأما الأحناف الذين ذهبوا إلى جواز يعني بيع الكلب، فحجتهم أن الكلب ينتفع به، حجتهم أن الكلب ينتفع به في الحراسة وغير ذلك، وبالتالي سيجوز بيعه، لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل ما ينتفع به فيجوز بيعه، يعني هذا هو الأصل. وأجابوا عن هذه الأحاديث بأنها كانت في أول الإسلام. إذن فهذه الأحاديث عندهم ماذا يا جماعة؟ منسوخة. هذه الأحاديث عندهم منسوخة. ولكن أين دليل النسخ؟ ها؟ لا يوجد. أين دليل النسخ؟ لا يوجد. وعليه فلا شك أن الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير العلماء من عدم جواز بيع الكلب. واختلف العلماء في علة النهي عن بيع الكلب، لماذا لا يجوز بيع الكلب؟ منهم من قال لأجل نجاسته، لأن الكلب نجس. لهذا ثبت في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولع الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهما بالتراب، يعني أولى تلك الغسلات بالتراب. إذا فالشاهد أنه جاء أحاديث تدل على نجاسة الكلب، فذهب بعض العلماء إلى أنه نهي عن بيعه بسبب نجاسته. ومن العلماء من قال إنما نهي عن بيع الكلب لعدم جواز اقتنائه، لأن الكلب كما قلنا يعني لا يجوز اقتناؤه في الأصل، يعني هذا هو الأصل في الكلب، أنه لا يقتن، وإنما يجوز اقتناؤه كما قلنا للحاجة، إذن فالكلاب لا يجوز اقتناؤها، ولأجل ذلك نهى الشارع عن بيعها، لأنه لو جاز بيعها للازم من ذلك ماذا؟ أن تقتنى، لأن الشخص يبيع الأشياء يشتري فيها ويبيعها فلا بد أن يقتنيها. إذن فلكون الشارع نهى عن اقتنائها حرم بيعها بسبب ذلك. ومن العلماء من ذهب إلى أن علة النهي عن بيع الكلاب هو خصتها ودناءتها، يعني الكلب يعني شيء دنيء، يعني شيء رخيص كما يقال في العامية، يعني شيء دنيء ورخيص وخسيس، فكيف يعني يأكل الإنسان ببيعه لهذه الأشياء الجميعة؟ كيف يعني يليق بالإنسان الذي كرمه الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، كيف للإنسان أن يأكل بالتجارة في هذه الأشياء الدنيئة الخسيسة؟ فمنهم يعني من جعل يعني هذا المعنى هو علة النهي عن بيع الكلاب. المهم أن الصحيح من أقوال العلماء عدم جواز بيع الكلاب، واختلفوا كما قلنا في سبب ذلك وعلته. هناك نوع خاص من أنواع الكلاب وهي كلاب الصيد، فتعلمون بأن الكلب يصاد به، وصيد الكلب إذا كان معلما حلال شرعا، كما بيّن الله تبارك وتعالى ذلك في سورة المائدة، قال تعالى: وما علمتم من الجوارح ما مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فالكلب إذا كان معلما وصاد به الإنسان وسمى على هذا الصيد فصيده حلال، صيده حلال حتى لو قتل، حتى لو قتل. إذا صيد الكلب يعني حلاله حتى لو قتل بشرطين، يعني الكلب إذا صاد لك صيدا، إذا صاد لك صيدا، صاد لك مثلا أرنبا، يعني راح جرام الأرنب وأمسكه عضه وأمسكه، يعني حتى لو جاء به ميتا، حتى لو جاء به ميتا فهو حلال. يعني ما نقولوش جابه لك ميت إذا هو ميتا، يعني لو كان جابه لك حي تذبحه ما فيش إشكال، ولكن إذا جابه لك ميت فهو ميتا نقول لا. يعني كلب الصيد إذا صاد حتى لو أتى بالصيد ميتا فهو حلال بنص الآية الكريمة، ولكن بشرطين ذكرا في الآية الكريمة. الشرط الأول أن يكون هذا الكلب معلما، أن يكون هذا الكلب معلما، يعني قد علمته. والكلب المعلم يعني هو الذي يعني إذا أرسلته يعني ذهب، يعني كي تقول له روح انطلق، وبعضهم طبعا يعلم كلمات جورية، ها؟ فالمهم أن الكلب المعلم يعني هو الذي إذا أمرته أن يذهب ذهب، وإذا أمرته أن يتوقف عن الركض والجري يتوقف، إذا أمرته أن يقبل يعني أقبل، إذا أمرته مثلا أن يأتيك بشيء ترمي له شيئا تأمره أن يأتيك به يأتي به، وهكذا. فنقول هذا كلب معلم، هذا كلب معلم. فهذا الكلب المعلم إذا صاد لك صيدا وسميت عند إرساله، يعني شفت مثلا أرنب يعني مار هذا، فترسل يعني هذا الكلب يقول اذهب، طبعا اللي يعلمهم الجوري يقول له أطرك، ها؟ المهم هو كلب معلم. إذا كان الكلب معلما وعند إرسالك له تسمي، يعني عندما ترسله تسمي، تقول كلمة بسم الله، تقول كلمة بسم الله وترسله، فإذا صاد لك هذا الكلب صيدا حتى لو جاء به ميتا فهو حلال، فهو صيد حلال. ولكن هذا الكلب إن لم يكن معلما، يعني أنت تقول له أروح هو يروح، تقول له فيان هو يروح، تقول له أعطاك ريح قاعد ما أعطاكيش، يقول فهذا الكلب غير معلم، كلب غير معلم. فهذا الكلب غير المعلم إذا أمسك شيئا إن جاء به حيا وذبحته فيجوز لأنه مذكى، وأما إن جاء به مقتولا فلا يجوز، فلا يجوز. وهذا عده ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يعني عده من أدلة شرف العلم على الجهل. ابن القيم في مفتاح دار السعادة يعني ذكر يعني قرابة 100 وجه، 100 وجه يعني في بيان يعني فضل العلم ومكانة العلم ومنزلة العلم، وذكر هذا المعنى في فضائل العلم. قال شوف إلى فضل العلم وأنه أحسن من الجهل. الكلب المعلم إذا أرسلته وصاد فصيده حلال بخلاف الكلب الجاهل. الكلب الجاهل إذا صاد وجاء به ميتا فصيده ماذا؟ حرام، فصيده حرام. فهذا من أدلة يعني بيان يعني فضل العلم وشرف العلم. طبعا في الجملة هذا ما هوش علم شرعي، ولكنه ماذا؟ من جملة العلم. إذا فالحاصل أن الكلب ينتفع به في الصيد، ينتفع به في الصيد. وأنا قدمت طبعا بهذه المقدمة لأصل إلى المسألة التي يعني نحن بصدد بحثها والكلام عنها، وهي تتعلق بحكم بيع كلب الصيد، يعني كلب الصيد الذي يصاد به الكلب الذي يصاد به، هل يحل بيعه وأكل ثمنه أم لا؟ أقول اختلف العلماء في ذلك، والعلماء الذين اختلفوا في ذلك هم الجمهور طبعا، الجمهور الذي قالوا في المسألة الماضية قالوا بمنع بيع الكلاب، وأما عند الحنفية الأمر فرغ منه، وعندهم كل الكلاب تباع فضلا عن كلب الصيد. المهم كما قلت الجمهور الذين منعوا من بيع الكلاب اختلفوا في كلب الصيد، اختلفوا في كلب الصيد هل يجوز بيعه أم لا. فالذي عليه أكثر العلماء دائما، الذي عليه أكثر العلماء أن كلب الصيد يحرم بيعه، أن كلب الصيد يحرم بيعه، يعني حتى لو كان هذا الكلب صيد وينتفع به في الصيد فنبقى دائما في دائرة منع البيع وتحريم البيع وأكل الثمن. إذن هذا هو مذهب أكثر العلماء. وذهب بعض العلماء وبعض السلف إلى جواز بيع كلب الصيد، ومن الأئمة الذين قالوا بإباحة بيع الكلب إذا كان للصيد منهم عطاء ابن أبي رباح، ومنهم إبراهيم النخعي، ويروى ذلك أيضا عن جابر ابن عبد الله الأنصاري الصحابي المعروف المشهور. إذن هو قول لبعض الصحابة ولبعض التابعين والسلف والأئمة. جماهير العلماء الذين منعوا من كلب الذين منعوا من بيع كلب الصيد استدلوا بالنصوص السابقة والأحاديث التي نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الكلب، يعني قالوا تلك الأحاديث عامة، تلك الأحاديث عامة فتشمل ماذا؟ كلب الصيد، تشمل كلب الصيد. وأما العلماء الذين أباحوا بيع كلب الصيد استدلوا بما رواه النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، يعني هكذا جاء في حديث جابر. طبعا في بعض رواياته، في بعض رواياته، وهذه الرواية يرويها حماد ابن سلمة، يرويها حماد ابن سلمة عن أبي الزبير عن جابر. إذن فاستدلوا بهذا الحديث، بهذه الرواية وبهذا اللفظ على أن كلب الصيد يجوز بيعه، يجوز بيعه. وهذا الحديث يعني ذهب يعني بعض أهل العلم إلى تصحيحه وتقويته، ومنهم من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ولكن الذي يعني يظهر لي والله تعالى أعلم، وهو قول طبعا أكثر العلماء كما سيأتي، أن هذا الحديث لا يصح، أن هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف وحديث شاذ بهذا اللفظ. هذا الحديث حديث شاذ بهذا اللفظ، يعني بذكر هذا الاستثناء، بذكر هذا الاستثناء. ذلك لأن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه روى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب، ومر معنا حديثه يعني آنفا في صحيح مسلم، يعني ذكرنا لأنه روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير رحمة الله عليه قال سألنا جابرا عن بيع الكلب والسنور، قال سألنا جابرا عن بيع الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن فأصل الحديث طبعا صحيح، أصل الحديث صحيح، ولكن بعض المصنفين ومنهم الإمام النسائي رحمة الله عليه روى هذا الحديث بهذه الزيادة وبهذا الاستثناء، قال نهى عن بيع الكلب، قال إلا كلب الصيد، إلا كلب الصيد بمعنى أنه يجوز بيعه، يجوز بيعه. وهذه الرواية كما قلت رواها حماد بن سلمة عن أبي زبير عن جابر، والذي عليه أكثر العلماء أن هذه الرواية رواية ضعيفة وشاذة، رواية ضعيفة وشاذة، ذلك لأن هذا الحديث رواه جمع من الثقات عن أبي زبير عن جابر، لم يذكروا هذا الاستثناء، لم يذكروا هذا الاستثناء، وبالتالي فهذه الرواية التي انفرد بها حماد بن سلمة رواية شاذة. وحماد بن سلمة رحمة الله عليه وإن كان ثقة في الجملة وفي الحديث، يعني ثقة في الجملة، وهو إمام يعني من أئمة السنة، يعني هو في السنة، يعني في باب السنة والعقيدة هو يعني إمام كبير، يعني حتى قال بعض العلماء من تكلم في حماد فاتهمه، يعني الذي يطعن في حماد بن سلمة رحمة الله عليه يعني فاتهمه، يعني في تدينه في عقيدته، لأنه يطعن في إمام من أئمة السنة والعقيدة، إذن هو إمام في السنة، وهو رأس أيضا في العبادة، يعني كان معروفا بكثرة يعني تعبده وصلاته وذكره وقراءته للقرآن وغير ذلك، حتى قال بعض الأئمة أيضا، قال لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا لما استطاع أن يزيد شيئا من الأعمال الصالحة، يعني لو كان يقول له غدوة تموت فإنه يزيد ولي، لأنه راه دار كل شيء، يعني فعل كل ما يستطيع من الأعمال الصالحة، فهو كان كما قلت يعني إماما يعني في السنة، وكان يعني ثقة في الحديث في الجملة، ولكن مع ذلك يعني في حفظه متكلم فيه، هو في حفظه متكلم فيه، وقد تغير حفظه في آخر عمره، ففي حفظه متكلم فيه، وخاصة يعني في بعض الشيوخ الذين يروي عنه، في بعض الشيوخ الذين يروي عنهم، وبالتالي فرواية يعني حماد بن سلمة لهذا الحديث بهذه الزيادة مخالفا بذلك يعني العديد من الثقات، يعني مما يجعل النفس يعني لا تطمئن إلى ثبوت يعني هذه الرواية وهذه الزيادة، وبالتالي فهذه الرواية كما قلت رواية شاذة. ولهذا قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم، يعني وهو يعني يتكلم عن رواية حماد هذه، وهو يروي هذه الرواية كما قلت عن أبي الزبير عن جابر، قال في رواياته عن أبي الزبير أو عن أبي الزبير، عن أبي الزبير ليس بالقوي، بل الإمام النسائي رحمة الله عليه الذي خرج هذا الحديث في سننه، الإمام النسائي الذي خرج هذا الحديث في سننه قال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. إذن فرواية حماد هذه يعني فيها شذوذ، ثم أيضا رواية حماد فيها علة أخرى بينها العلماء أيضا، وهي الاضطرار، وهي الاضطرار، لأنه أحيانا يروي هذا الحديث عن جابر ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يروي هذا الحديث عن أبي زبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، وأحيانا يوقف هذا الحديث على جابر، أحيانا يوقف هذا الحديث على جابر، يعني يجعله من قول جابر بن عبد الله الأنصاري، والدارقطني رحمة الله عليه يقول الموقوف أصح، يعني الصحيح أن يعني هذا الاستثناء من كلام جابر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الدارقطني يقول الموقوف ماذا أصح. وحديث جابر، حديث جابر هذا بهذا الاستثناء له شاهد من حديث أبي هريرة، له شاهد من حديث أبي هريرة يرويه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهن سحت، ثلاثة كلهن سحت، قال كسب الحجاج ومهر البغي وثمن الكلب إلا الكلب الضاري، إلا الكلب الضاري. والكلب الضاري هو الذي يصيد، الكلب الضاري هو الذي يصيد. ولكن حديث أبي هريرة هذا يروى أيضا يعني من طرق ضعيفة، يروى أيضا من طرق ضعيفة. والذي يظهر أيضا أن هذه الرواية، هذه الرواية في حديث أبي هريرة أيضا يعني رواية منكرة. احنا هنا ما قلنا الشاذة، قلنا منكرة. لماذا؟ لأن الشذوذ هو أن يخالف الثقة الثقات، لأن حماد بن سلمة ثقة، خالف الثقات فروايته شاذة. وأما في حديث أبي هريرة فهذه المخالفة إنما حصلت من الضعفاء، يعني ضعفاء خالفوا الثقات، ضعفاء خالفوا الثقات. ولهذا حديث أبي هريرة أيضا يعني رواه جمع، رواه جمع من الثقات دون هذا الاستثناء أيضا إلا الكلب الضار. ولهذا أنا جمعت يعني عدة يعني طرق، منها طريق علي بن رباح عن أبي هريرة رواه أبو داود وغيره بسند حسن، حديث ابن أبي نعم عن أبي هريرة وهذا الطريق صححه الألباني، حديث رباح ابن أبي معروف عن عطاء عن أبي هريرة، ورباح هذا صدوق له أوهام ولكنه تبع، عندنا أيضا طريق الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة ورواه عن الأعمش غير واحد، طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، طريق أبي معاوية المهري عن أبي هريرة، طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة، كل هذه الطرق عن أبي هريرة ليس فيها هذا الاستثناء إلا الكلب الضاري، وإنما فيها النهي عن ماذا؟ عن بيع الكلب أو عن ثمن الكلب دون ذكر الاستثناء. إذن فهي زيادة ماذا؟ منكرة. ولهذا لا يتقوى أحد الحديثين بالآخر. قد يقول قائل، قد يقول قائل عندنا حديث جابر فيه ضعف، فيه ضعف، والضعف هنا هو الشذوذ، يعني ما هوش يعني الشذوذ في الأصل، يعني الشذوذ في الأصل يعني ليس ضعفا شديدا، ليس ضعفا شديدا، يعني ما فيش راوي كذاب أو متهم أو متروك. وعندنا أيضا حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة فيه ضعف أيضا، فلماذا لا نقوي أحد الحديثين بالآخر؟ نقول لا، هنا هذه الأحاديث وإن لم يشتد ضعفها فإنها لا تتقوى. لماذا يا جماعة؟ لأنه تبين من خلال البحث والدراسة بأن هذه الزيادات هي عبارة عن أخطاء ممن زادها. احنا لما نقول هذا حديث شاذ أو منكر بمعنى أن الذي زاد هذه الزيادة أخطأ، أخطأ يقينا. فالحديث الأول فيه خطأ والحديث الثاني فيه خطأ، والخطأ يا جماعة لا يتقوى بالخطأ، خطأ ما يتقواش بخطأ وحده. احنا كي نحكموا على رواية معينة بأنها خطأ في الحديث ونجزم بذلك، فلا يمكن أن نجعل من هذا الخطأ حديثا حسنا وصحيحا. إذا فمثل هذه الأخطاء لا تتقوى بها الأحاديث. وبالتالي فيعني ما فعله الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني حيث قوى هذا الحديث في هذه الطرق يعني هذا يعني خطأ، والله تعالى أعلم، يعني لا تطمئن النفس إلى قبوله، عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وعليه كما قلت فالذي تطمئن إليه النفس أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يتقوى يعني بمجموع هذه الطرق والشواهد. ولهذا يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه لصحيح مسلم معلقا على هذه الرواية الضعيفة، قال: وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، قال وفي رواية إلا كلبا ضاريا، قال فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث، فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث. وعليه كما قلت فلا يوجد يعني نص يعني صحيح ثابت يستثني كلب الصيد من عموم النهي، يستثني كلب الصيد من عموم النهي. وعليه فالراجح من أقوال العلماء أن كلب الصيد لا يجوز بيعه، أن كلب الصيد لا يجوز بيعه. ولذلك الإنسان إذا كان عنده كلب صيد، الإنسان إذا كان عنده كلب صيد ويعني أراد أن يتخلص منه، يعني كان عنده كلب صيد بعد خلاص ولا ما يحتاجوش كما يقال، يعني استغنى عنه، فالأصل أن يبذله بالمجان وليس له أن يبيعه. ما يقولش هذا كلب صيد أنا أبيعه، لا، بل عليه أن يبذله بالمجان. والإنسان إذا احتاج إلى كلب صيد، يعني الآن أنت صياد تحتاج إلى كلب صيد، ها؟ إذا لم تجد من يبذل لك كلب صيد بالمجان فيجوز لك أن تشتريه. أنت يعني تحب تكسب كما يقولوا كلب صيد، الأصل أن تبحث أن تقتني كلبا بالمجان، يعني تحوس على اللي عنده البر كما يقول. ولكن إذا لم تجد في النهاية إلا من يبيع عليك هذا الكلب فحينئذ لا بأس بأن تشتريه، لا بأس بأن تشتريه. وإن كان هناك إثم فالإثم على من يبيع وليس على من يشتري في هذه الحالة، لأن الذي يشتري في هذه الحالة محتاج ومضطر. إذن فالإثم إن كان هناك إثم فعلى من يبيع، وأنا أقول إن كان هناك إثم لأن البائع قد يكون على مذهب من يوجز ذلك، البائع قد يكون معتقدا جواز البيع فيبيع، وبالتالي إذا اضطر الإنسان إلى شرائه فلا بأس أن يشتريه. ثم يعني ينبه أيضا في هذه المسألة إلى دليل يعني لطيف نبه عليه بعض أهل العلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الماضية الكثيرة اللي مرت معنا في المسألة السابقة، مش هذه المسألة، مرت معنا عدة أحاديث نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الكلب، هكذا على وجه العموم والإطلاق. الكلب الذي يباع عادة يا جماعة هو الكلب الذي ينتفع به، صح ولا لا؟ يعني الناس علاش تبيع الكلاب؟ طبعا لا شك أن الكلب الذي يباع هو الذي ينتفع به، وأما الكلب الذي لا منفعة فيه فلا يباع عادة. إذن فالكلب الذي يباع هو الكلب الذي ينتفع به، إما يعني في الصيد أو في الحراسة ونحو ذلك، واضح يا جماعة؟ فلذلك كما قال بعض أهل العلم الظاهر أن تلك الأحاديث إنما سيقت في مثل هذه الكلاب التي ينتفع بها، يعني في الصيد وفي الحراسة ونحو ذلك، لأن الكلاب التي لا نفع فيها لا أحد ها يشتريها ولا أحد يبيعها، وإنما الذي يباع هو الكلب الذي ينتفع به في الصيد في الحراسة ونحو ذلك. فكيف يقال نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد؟ نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد، يعني يصبح هذا الاستثناء في الحقيقة لا معنى له، لا معنى له. إذن الكلب الذي نهى عن بيعه هو الكلب الذي لا فائدة منه لما في اعتباره، يعني تربيه وتوكله وتشربوه ما في حتى فايدة، يعني لا صيد لا حراسة ولا شيء. ولهذا فيبعد، يبعد أن يكون هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبعد أن يكون هذا الكلام من كلامه عليه الصلاة والسلام. إذن فخلاصة، يعني خلاصة هذه المسألة أن الصحيح من أقوال أهل العلم هو منع بيع كلب الصيد. وابن القيم رحمة الله عليه يعني أسهب وأطال في بحث يعني هذه المسألة، يعني مسألة يعني بيع الكلاب عموما وبيع كلب الصيد، وخلص إلى هذا المنع، وبحثه تجدونه في زاد المعاد في المجلد الخامس، في زاد المعاد في المجلد الخامس. طيب المسألة التي بعد ذلك، إذن الآن أخذنا مسألتين، المسألة الأولى تتعلق ببيع الكلب عموما، والمسألة الثانية تتعلق ببيع كلب الصيد خصوصا. المسألة التي بعد ذلك، إذا علم بأنه لا يجوز بيع الكلب ولو كان للصيد، إذا تبين بأنه لا يجوز بيع الكلب حتى لو كان للصيد، فإن ذلك يدل على عدم جواز إجارته أيضا، يدل على عدم جواز إجارته ما دام أن كلب الصيد لا يباع، إذا لا يجوز تأجيره أيضا. يعني ما يجوش عن شخص تقول له كري لي الكلب بتاعك مثلا 100,000، كريه لي نهار ها نصيد به ونعطيك 100,000، نقول هذا لا يجوز، لأنه ما لا يجوز بيعه لا تجوز إجارته، ما لا يجوز بيعه لا تجوز ماذا؟ إجارته. أيضا من المسائل المترتبة على المسألة السابقة أن الشخص إذا أتلف كلب صيد فإنه لا يضمنه أيضا، إذا أتلف كلب صيد فإنه لا يضمنه. يعني لو كان شخص سلف لك مثلا كلب صيد، سلفه لك شخص أعارك كلب صيد راح تصيد به، ثم تلف هذا الكلب مات، يعني اصطدم فيه مثلا كاش حيوان مفترس كاش حلوف ولا فقتله، فهل تضمنه له؟ الجواب لا، لا لا يضمن كلب صيد، لا يضمن. لماذا يا جماعة؟ لأنه لا قيمة له، ما دام أنه لا يباع، لا يجوز أن يباع، إذن فلا قيمة له، لا قيمة له، وبالتالي فلا يضمن، بالتالي فلا يضمن. طبعا هذا عند من يقول بعدم جواز بيعه، وأما الذين قالوا بجواز البيع فاختلف، الذين قالوا بجواز البيع اختلف، ها منهم من قال يضمن ومنهم من قال لا يضمن، منهم من قال يضمن ومنهم من قال لا يضمن، ولكن على القول بعدم جواز بيعه فإنه لا يضمن قولا واحدا. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، مازال 3 دقائق وقت ولا أكثر، طيب مما يستفاد أيضا من هذا الحديث تحريم الزنا وأخذ الأجرة عليه، تحريم الزنا وأخذ الأجرة عليه، وهذا أمر مجمع ومتفق عليه بين العلماء، يعني لا خلاف بين العلماء في هاتين المسألتين، أن الزنا حرام وأن أخذ الأجرة على الزنا حرام أيضا. ويدل لهذا حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث تحريم الكهانة وتحريم أخذ الأجرة عليها، يعني هذا الحديث نص أولا في تحريم الكهانة، فالكهانة لا تجوز، بل هي يعني نوع من أنواع الشرك بالله جل وعلا، ودل الحديث أيضا على تحريم أخذ الأجرة على الكهانة، دل الحديث على تحريم أخذ الأجرة على ذلك لقوله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. بقيت يعني مسألة من مسائل هذا الحديث، وهي مسألة الكلام عن الأموال المحرمة التي يقبضها الإنسان. فالإنسان إذا قبض مالا محرما بأن يبيع كلبا فهذا المال حرام بنص الأحاديث الماضية، أو امرأة زانية تقبض مهرا مقابل الزنا هذا المال حرام. أيضا الكاهن إذا أعطي مالا على كهانته فنقول هذا المال حرام. فيعني أحببت يعني في هذا المجلس أن نتكلم يعني ولو يعني بشيء من الاختصاص عن حكم هذه الأموال المحرمة التي يعني قد يقبضها بعض الناس. فيعني نبدأ يعني في الكلام عن هذه المسألة يعني بعد أذان العشاء، ويعني غالبا أن هذا المجلس لن يكفينا لإتمام هذه المسألة، فنبدأ عن الكلام عن هذه المسألة كما قلت بعد الأذان على أن نتم الكلام عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. كما قلت يعني نشرع في الكلام عن الأموال المقبوضة يعني بوجه محرم. قبل أن نصل إلى موضوع الأموال المقبوضة يعني بوجه محرم، يعني نشير هنا إلى أن العلماء يقسمون المحرمات إلى قسمين. العلماء يقسمون المحرمات إلى قسمين. القسم الأول هو المحرم لعينه وذاته، هو المحرم لعينه وذاته. والقسم الثاني هو المحرم لكسبه. ما هو الفرق بينهما؟ المحرم لعينه وذاته هو ما حرمه الشارع لسبب قائم في العين المحرمة، وهذا السبب لا ينفك بحال من الأحوال عن تلك العين المحرمة. إذن المحرم لذاته وعينه هو ما حرمه الشارع لسبب يعني موجود في الشيء المحرم في العين المحرمة، وهذا الشيء الذي لأجله حرم الشارع يعني ذلك لا ينفك عن ذلك الشيء المحرم بحال من الأحوال. والسبب طبعا الذي يحرم الشارع لأجله يعني بعض الأعيان لما يكون فيها يعني من خبث أو ضرر ونحو ذلك. وطبعا هناك أمثلة واضحة يعني في هذا الباب، مثل مثلا الميتة، الميتة محرمة لذاتها، صح ولا لا يا جماعة؟ الميتة محرمة لذاتها. الخنزير محرم لذاته. الخمر محرمة لذاتها. الدم محرم لذاته. يعني ما كاش حالات نقول ولا الخنزير حلال وحالات الخنزير مش حلال، لا، الخنزير دائما حرام، صح ولا لا؟ لأنه محرم لذاته. يعني فيه قام فيه سبب من أجل هذا السبب الشارع حرم يعني هذا الشيء، وهذا السبب لا ينفك عن هذا الشيء المحرم. إذن هذا محرم لعينه وذاته. طبعا مثل هذه المحرمات، مثل هذه المحرمات إذا كانت في يد الإنسان فالواجب عليه كما هو واضح وظاهر أن يتخلص منها. الواجب عليه أن يتخلص منها وأن يتليفها. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يعني لما حرمت عليهم الخمر والخمر في الإسلام طبعا لم تحرم لأول وهلة، يعني الناس في بداية الإسلام كانوا شرب الخمر، والخمر كان مازال حلال، احنا ما نقولوش حلال، كان مسكوتا عنها، كان مسكوتا عنها، يعني ما لم ينزل نص بتحريمه في بداية الإسلام، لم ينزل نص بتحريم الخمر، فكان الناس والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يشربون الخمر. ثم يعني بدأ الشرع في التدرج في تحريم الخمر، بدأ الشرع في التدرج في تحريم الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني بدأ التلميح إلى ما في الخمر من مفاسد ومضار. ثم بعد ذلك نهى الشرع عن الصلاة لمن كان في حال سكر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني ولات الناس في الأوقات القريبة من الصلوات ما تشربش الخمر. ثم بعد ذلك جاء النص الذي يحرم الخمر تحريما نهائيا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فماذا فعل الصحابة الذين كانت عندهم خمور في بيوتهم؟ أراقوا تلك الخمور، أراقوا تلك الخمور. إذن فالشيء المحرم لعينه وذاته إذا كان في يد الإنسان فيجب عليه من أن يتلفه، يجب عليه أن يتلفه وأن يتخلص منه، هذا طبعا واضح. القسم الثاني من أقسام المحرمات هو المحرم لكسبه، هو المحرم لكسبه، وهو كل مال حرمه الشرع، هو كل مال حرمه الشرع لوصفه دون أصله، حرمه لوصفه دون أصله. مثل مثلا يعني نمثل بالأموال عموما، الأموال يعني هذه النقود التي نتداولها، هذه النقود التي نتداولها، هذه الأصل فيها ماذا؟ أنها حلال، صح ولا لا؟ يعني واحد مثلا عنده مليون، زوج ملايين، 100 مليون، نقول الأصل فيها أنها حلال، أنها حلال. ولكن لو أن شخصا سرق مالا من شخص آخر، سرق مالا من شخص آخر، هذا مثال. مثال آخر، امرأة زانية والعياذ بالله كسبت أموالا عن طريق زناها، يعني زنات مع الناس ودخلوا لها أموال، نقول هذه الأموال الآن المال المسروق، مال الزنا، ثمن الكلب، حلوان الكاهن، نقول هذه الأموال في أصلها، في أصلها يعني كنقود هي حلال، صح ولا لا؟ هي كنقود وأوراق وقطع نقدية حلال، ولكنها حرمت لوصف قام بها، لم تحرم لذاتها وإنما حرمت لوصف قام بها، فهذه الأموال اكتسبت بطريقة مخالفة للشرع، اكتسبها أصحابها بطريقة مخالفة للشرع، فنقول هذا مال محرم ماذا يا جماعة؟ لكسبه أو تقول لوصفه، مال محرم لكسبه أو لوصفه. إذن هذا نوع آخر من أنواع المحرمات. إذن عندنا الآن مال محرم لعينه ولنفسه، وعندنا مال آخر محرم لوصفه ولكسبه، لوصفه ولكسبه. مع التنبيه طبعا أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه، شيخ الإسلام رحمه الله يعني لما يذكر هذين القسمين يقول المال الحرام نوعان، مال محرم لوصفه ومال محرم لكسبه، هو بقوله مال محرم لوصفه يعني النوع الأول اللي ذكرته أنا، هو مال محرم ماذا يا جماعة؟ لعينه، لعينه يعني لوصف موجود في عين ذلك المحرم، بأن يكون من وصف ذلك المحرم أن يكون فيه خبث أو فيه ضرر ونحو ذلك. واضح؟ يعني هو لما يقسم التقسيم هذا يعني يقول مال محرم لوصفه ومال محرم لكسبه، ويقصد بالمال المحرم لوصفه هو المال المحرم لعينه، مثل الميتة والخمر ويعني الخنزير ونحو ذلك. إذن يعني لابد من التنبه لذلك. إذن الآن كما قلنا المحرمات نوعان، مال محرم لعينه وهو الذي يسميه شيخ الإسلام ماذا؟ مال محرم لوصفه، هذا كما قلنا يتخلص منه، هذا يتخلص منه قولا واحدا. النوع الثاني هو المال المحرم لكسبه، يعني هذا المال في أصله حلال، مثلا امرأة زانية مدولها قمح مثلا ولا مدولها تمر، نقول التمر في أصله حلال، واضح؟ القمح في أصله حلال، ولكنه اكتسبته بطريقة محرمة، فنقول هذا التمر محرم لكسبه، هذا القمح محرم ماذا؟ لكسبه. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع المحرمات. الآن هذا المحرم لكسبه، هذا المحرم الآن لكسبه ينقسم ثاني إلى قسمين يا جماعة. طبعا هذه الأقسام أنا أراني أذكرها لأنها مهمة في تفصيل المسألة. المال المحرم لكسبه ينقسم بدوره إلى قسمين، ما أخذ من صاحبه ظلما وعدوانا، المال الذي أخذ من صاحبه ظلما وعدوانا، كالمال المسروق، المال المقصوب ونحو ذلك، فهذا مال أخذ من صاحبه ظلما وعدوانا، مثل كما قلنا المال المسروق، المال المقصوب، المال الذي يعني أخذته عن طريق الغش، يعني مثلا بعت سيارة وغشيت فيها، سيارة يعني بالغش اللي فيها يا رب يجيب لك 50 مليون ولكن انت غششت، في عود بيعها ب50 بعتها مثلا ب80، فنقول 30 مليون هذه اللي راهي زايدة هذا مال محرم ماذا؟ ماذا يا جماعة؟ لكسبه، هذا مال محرم لكسبه، أخذته ماذا؟ ظلما وعدوانا. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام المال المحرم لكسبه، ما أخذته من صاحبه ظلما وعدوانا. القسم الثاني من أموال من الأموال المحرمة لكسبها، يعني من جهة كسبها، هو ما أخذته برضا الطرف الآخر، يعني أنت ما سرقتوش وما خذيتوش بالعدوان، لا، وإنما أخذته برضا الطرف الآخر، يعني الطرف الذي أعطاك هذا المال كان راضيا بذلك تمام الرضا، مثل مثلا في حال الزنا، الآن الزنا الزانية اللي مدولها الدراهم، المال هذا سرقته يا جماعة؟ لا، الرجل الذي زنى بها أعطاها هذا المال برضاه، صح ولا لا؟ إذا أخذ من الطرف الآخر برضاه، مثل ثمن الكلب، مثل مهر البغي، مثل حلوان الكاهن، وهي الأشياء التي يعني جاء ذكرها يعني في الحديث، هذه أمثلة طبعا، يعني ما ذكر في الحديث هو أمثلة لهذا القسم، هو ما أخذ من الطرف الآخر برضاه، طبعا برضاه مقابل ماذا؟ مقابل منافع محرمة، مقابل منافع محرمة، فالزنا محرم والكهانة محرمة وهلم جرا. إذا هذه هي يعني أقسام المال الحرام، وكما قلت يعني هذه مجرد يعني مقدمة في هذا الموضوع، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى في بداية الدرس القادم يعني سنفصل يعني هذه المسألة ونبين يعني ما هو الواجب على المسلم إذا كان في يده يعني مال محرم، ونفصل طبعا في هذه الأقسام إذا كان عنده مال محرم أخذه ظلما وعدوانا ماذا يفعل به، وإذا أخذه برضا الطرف الذي أعطاه هذا المال ماذا يفعل به؟ ونتكلم أيضا في المسألة القادمة عن حكم معاملة من بيده مال حرام، يعني الشخص الذي عنده أموال محرمة، يعني هل يجوز لنا أن نتعامل معه يعني في البيع والشراء والهبة ونحو ذلك؟ كل هذا سنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى ذلك الوقت والحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.